بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الطبقات. الطبقات للرواة تعرف بالسن والأخذ وقد يختلف. الطبقة عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، وقد جرى اصطلاح المحدثين على اعتبار الشخصين من طبقة واحدة إذا اشتركا في السن ولو تقريبا وفي الأخذ عن الشيوخ، ومنهم من يكتفي في اعتبارهما من طبقة واحدة بأن يشتركا في اللقي ولو كان أحدهما شيخا للآخر، وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين كأنس بن مالك رضي الله عنه، فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي يعد في طبقة العشرة مثلا، ومن حيث صغر السن يعد في طبقة من بعدهم. فمن نظر إلى الصحابة باعتبار صحبة جعل الجميع طبقة واحدة، ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات. وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقط جعل الجميع طبقة واحدة، ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم. ومن فوائده الأمن من تداخل المشتبهين بأن يميز بين من اتفقت أسماؤهم باختلاف طبقاتهم، إمكان الاطلاع على تبيين التدليس والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. الأقران. في الأخذ فالقرنان قد تقاربا والسن دائمة وقيل غالبة. الأقران هم الرواة المتقاربون في السن والإسناد أو في الإسناد فقط، ومعنى رواية الأقران هو أن يشترك الراوي والمروي عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية، مثل السن أي هم من طبقة واحدة، واللقي وهو الأخذ عن المشايخ لأن الراوي حينئذ يكون راويا عن قرينه. ومن فوائده ألا يظن الزيادة في الإسناد، إذ قد يتوهم أن ذكر أحد المتقاربين قد زيد في الإسناد خطأ من أحد الرواة، وليس الأمر كذلك. ألا يظن إبدال عن بالواو، إذ قد يتوهم أن عن التي تذكر بين الراوي والمروي عنه قد ذكرت خطأ، وأن صوابها واو العطف التي تدل على أنهما قد اشتركا في كون كل منهما قد حدث بالحديث عن من ذكر في الإسناد بعدهما وحدث به من ذكر في الإسناد قبلهما. مثاله حديث الزهري عن السائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزة عن عبد الله بن سعدي عن عمر بن الخطاب مرفوعة: ما جاءك الله به من هذا المال من غير إشراف ولا سؤال فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. فهذا الإسناد قد اشتمل على أربعة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض، وهم السائب بن يزيد فمن فوقه، فهذا من رواية الأقران في الصحابة. المدبج. وإن روى كل من القرنين عن صاحبه فهو مدبج حسن. ومن رواية الأقران نوع يسمى بالمدبج، وهو أن يكون كل واحد من القرنين قد روى عن الآخر، فبين المدبج والأقران عموم وخصوص مطلق، فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجة. وبعض أهل العلم لم يقيد المدبج بكون الراويين قرينين، بل كل اثنين روى كل منهما عن الآخر يسمى بذلك عنده وإن كان أحدهما أكبر. وهذا الذي ذكرناه عن بعض أهل العلم يقتضي أن رواية الأكابر عن الأصاغر داخلة في المدبج، لكن من قيد المدبج بأن يكون الراويين قرينين يظهر عنده الفرق بينهما، فالمدبج في رواية الأقران ورواية الأكابر عن الأصاغر في رواية الشيخ عن التلميذ. ومن أمثلته في الصحابة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب كل منهما قد روى عن الآخر، وأبو هريرة وعائشة كل منهما روى عن الآخر. ومن أمثلته في التابعين عطاء بن أبي رباح والزهري وعمر بن عبد العزيز والزهري. ومن أمثلته في أتباع التابعين مالك بن أنس والأوزاعي. ومن أمثلته في من دونهم أحمد بن حنبل وعلي بن المديني والبخاري والترمذي. السابق واللاحق. وإن روى عن رجل شخصان وبين موت ذا وذا زمان فسابق ولاحق. السابق واللاحق هو أن يشترك في الرواية عن أحد شيوخ راويان تتقدم وفاة أحدهما وتتأخر وفاة الثاني تأخرا شديدا حتى يكون بينهما أمد طويل. ومن فوائده ألا يظن سقوط شيء من الإسناد، أنه ينشأ عن ذلك تحسين هو علو الإسناد. ومثاله أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج المتوفى سنة 56 و200، وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف المتوفى سنة 93 و300، أي أن بين وفاتيهما 37 و100 سنة. الوحدان. والوحدان من ليس يروي عنه غير إنسان. الوحدان هو من لم يروي عنه إلا راو واحد، فإن روى عنه غيره بغير سماع أو خطأ من قبل من ادعى ذلك فهذا لا يخرجه عن كونه لم يروي عنه إلا واحد. ومن فوائده معرفة المجهول إذا لم يكن صحابية، مثاله في الصحابة وهب بن خنبش لم يروي عنه إلا الشعبي، المسيب بن حزم القرشي لم يروي عنه إلا ولده سعيد. المجاهيل. مجهول عين مثله لكن سوى صحابة، مجهول حال من روى أكثر عنه حيث لم يوثق، وذلك المسطور حيث يطلق. في تعريف المجهول عبارة: فقيل هو من لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، وقيل هو من لم يشتهر بطلب العلم ولا عرف به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. وللجهالة أسباب ثلاثة، وهي أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به فيظن أنه راو آخر فيحصل الجهل بحاله، أن يكون الراوي مقلا من الرواية فلا يكثر الأخذ عنه فلا يروي عنه إلا واحد أو يروي عنه أكثر لكن لا يتبين حاله فيصير مجهولا، ألا يسمى الراوي اختصارا، وهذا هو المبهم وقد تقدم. والمجهيل أقسام: مجهول العين وهو كل راو ممن دون الصحابة لم يروي عنه إلا واحد من الرواة، وذلك أن أقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الراوي اثنان. مجهول الحال وهو من ارتفعت عنه جهالة العين فروى عنه راويان أو أكثر إلا أنه لم يوثق من إمام معتبر، فلم يعرف حاله وإن عرفنا عينه، ويسمى مجهول الحال أي المستور. والراوي إذا كان مجهولا عينا أو حالا إنما يخشى من تفرده بما لا يتابع عليه. فأما إذا روى ما رواه الناس وكانت لروايته شواهد ومتابعات، فإن الأئمة يقبلون حديثه ولا يردونه ولا يعللونه بالجهالة. فإذا صاروا إلى معارضة ما رواه بما هو أثبت منه أشهر، عللوه بمثل هذه الجهالة وبالتفرد. الصحابة: من لقي الرسول مؤمنا به ومات مؤمنا فذا من صحبه، فذا من صحبه. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان، فخرج بذلك من لاقاه كافرا فليس بصاحب بصاحب لأنه عدو. وخرج أيضا من لقيه بعد الموت كأبي ذؤيب الذي خرج من بيته مؤمنا ليلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم ميت. وشرط بقاء اسم الصحابي أن يستمر مؤمنا حتى يموت على الإيمان، فإن ارتد بعد لحوق الاسم انقطع عنه حتى يرجع إلى الإيمان، فإن مات على الكفر كعبد الله بن جحش زال عنه الاسم. التابعون: والتابعي من لقي بعض الصحاب ومنهم المخضرمون في الصواب. التابعي هو من لقي الصحابي مؤمنا ومات على الإيمان، والمخضرمون من التابعين هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنهم معدودون من كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا. والمراد بإدراك الجاهلية إدراك قومه أو غيره على الكفر قبل فتح مكة. الثقة: وكل عدل ضابط فهو ثقة، وبعضهم للعدل حسب أطلقه. مصطلح ثقة يطلق أحيانا بمعنى عدل ضابط، وأحيانا أخرى بمعنى عدل فقط. فإذا أطلق بالمعنى الأول كان حديثه صحيحا مقبولا، وإذا أطلق بالمعنى الثاني لم يكن حديثه مقبولا، لأن الضبط شرط في قبول حديث الراوي، والعدالة وحدها لا تكفي. أما في اصطلاح المتأخرين فلفظ ثقة عندهم أوسع، فقد أطلقوه على من لم يجرح مع ارتفاع اسم الجهالة عنه، إذا كان سماعه صحيحا بقراءة متقن وإثبات عدل، حتى وإن لم يكن له فهم ومعرفة. المختلط: مختلط من حفظه تغير، من الثقات آخرة فأثر. المختلط هو من اعتراه في آخر حياته مرض أو كبر سنه فناسي حديثه أو بعضه وساء حفظه له، فسوء الحفظ طارئ عليه في آخر حياته، وقد يقولون فيه تغير بآخرة. وحكم حديث المختلط أن ما حدث به قبل حال الاختلاط فمقبول، وما حدث به بعد حال الاختلاط فيتوقف فيه، وكذا ما لم يتبين أو يتميز. واعلم أن الأئمة النقاد يفرقون بين الاختلاط والتغير، بأن الاختلاط هو التغير الشديد الذي يفضي إلى تغيير حكم رواية الراوي، فيقبل ما حدث به قبل الاختلاط دون ما حدث به بعد الاختلاط. أما التغير فهو عارض يعرض لكل الناس لحال الكبر وغيره، وقد يؤثر في الحفظ ويضر الراوي، وقد لا يؤثر، فإن لم يؤثر قبلت روايته ولم ترد. وهناك طائفة من المختلطين ثبت اختلاطهم وتغيرهم الشديد، ولكن لم يحدثوا حال الاختلاط، إما لامتناعهم عن التحديث في هذه السن أو لمنع أهلهم لهم من التحديث، فهؤلاء لا يضرهم اختلاطهم ولا يمنع من الاحتجاج بأحاديثهم. فتنبه. تنبيه: اعلم أن هناك فرقا بين المختلط والمخلط، فالأول هو الذي بابه هذا وهو طارئ يطرأ على الثقة في آخر حياته، أما المخلط فهو الراوي الذي يخطئ في رواية أسانيدها أو متونها ويأتي بها على غير صواب، فيقال فيه إنه يخلط أو صاحب تخليط، وهو ملازم للراوي في جميع أحواله. ولهذا فالمخلط ضعيف الحديث أبدا، وليس في روايته تفصيل كالمختلط، وإنما نبهت على هذا الفرق مع وضوحه، لأن هناك من صنف في المختلطين وأدخل فيهم من وصف بكونه مخلطا أو يخلط أو صاحب تخليط، وهذه غفلة وسوء فهم لمراد المحدثين من اصطلاحاتهم، والله أعلم. ألقاب الحفظ: وبأمير المؤمنين نخبة من الكبار لقبوا كشعبة، ودونه الحافظ فالمحدث، والمسند الراوي الذي يحدث ولو بلا علم وليس الحاكم منها، ومن أدخله فواهم. أطلق المحدثون ألقابا على أهل الحديث، فأعلاها أمير المؤمنين في الحديث، وهذا لقب لم يظفر به إلا الأفذاذ النوادر الذين هم أئمة هذا الشأن والمرجع إليهم فيه، كشعبة بن حجاج وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل والبخاري والدارقطني وغيرهم. ويليه الحافظ، وفي تحديده أقوال كثيرة، إلا أنه ينبغي أن يعلم أن لقب الحافظ ربما أطلقوه لبعض الضعفاء والكذابين على معنى الحفظ فقط دون الضبط أو العدالة، مثل يحيى بن عبد الحميد الحماني ومحمد بن عمر الواقدي ومحمد بن حميد الرازي وسليمان بن داود الشاذكوني وأمثلهم، ودونه المحدث. وربما يطلق المحدث على الحافظ والأمر سهل. وأما المسند بكسر النون فهو من يروي الحديث بسنده سواء أكان عنده علم به أم ليس له إلا مجرد الرواية، وغالبا ما يطلقونه على المكثر من الرواة، فيقولون فلان مسند أهل زمانه أو مسند وقته، وهو يكثر في استعمال المتأخرين بهذا المعنى. وأما عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر البخاري المعروف بالمسندي فهذا بفتح النون سمي بذلك لأنه كان يطلب المسندات ويرغب عن المرسلات، أو لأنه أول من جمع مسند الصحابة بما وراء النهر. أما الحاكم فليس من ألقاب الحفظ خلافا لبعض المتأخرين ممن توهم ذلك، والله أعلم. خاتمة: وبلغت 60 بيتا كاملة الأثرية مع المقابلة، الحمد لله على حسن التمام، على النبي خير الصلاة والسلام، تم الشرح والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.